شو عنا يا تمار؟ يلا خبرينا، انت المختاره تبع مني لك، كل شيء بتعرفي. المختاره نعم. في عنا لقب جديد بيضاف لقمه القاب. ما كان قصدي غير لقب جديد. في عنا صور على الانستا، بما انه صار زمان ما كثير عرضنا صور. بيتزا من شو مكتوب؟ عم جرب شيء. كوك لانا، لكن كوك كوك من اسمها. مهم هلا نكست. اوكي واو. مين؟ جوزيف فؤاسو. كلود شيتي بيتزا رفقتنا. مين؟ ليديا جزراوي. ليديا نوجه لها تحيه. كريستين حايك حابه تشاركنا بصوره. هي رسمتها اوليك على الاغلب. حلو كثير. واو اي لاف ات. اوكي يي سلام، نوجه لها تحيه مع تيتا وجده. كمان سلام. سلام وجو اكيد بنوجه له تحيه لجو. ورا ما بعرف شو كمان جريس متفاجئ جو. ومين هون؟ هون العائلة كلها قبل ما يتجوزوا ويودعوهم لأنه عرسهم بالصيف لجو. سلام. أنا بعتقد هذا لتيتا وجده شي خاصة بالعائلة. أوكي لكن 100%. شو في أكل كتير اليوم؟ كيت كات وهوت شوكلت يامي. يامي هاف بريك. ما كتير إلها معنى هالصورة بس عم بتزينخ. أوكي بس هي ما إلها معنى. إيه من وجهة لتحية. شو قولي لنا؟ فينا نقول على العالي. حلوة. وقت نملأ أفكارنا بأمور مضبوطة، الأمور الخاطئة والأفكار الخاطئة بطل إلى محل. لكن نوجه له تحية. هي المقولة لجويس ماير مكتوب أوكي. تحت. أوكي. Just trust me, I have better for you. حلو. حلو كثير. أحلى من الدب اللي مسكته بإيدها. يي جاد ابنه لجو أليكسي. شو طيب. We love you جاد. نحن يلا نغني س... نحن من لك تكفيك نعمتي لأن قوتي بتضعفي تكمل. كثير حلوة هيدي دفيني. من بعدها هيدي دفيني، لكن هيدي بركي بنعرضها بنرجع اليوم. كثير حبيتها. برافو لو، بنوجه لك تحية. كريستال حايك. كريستال حايك. هاي كريستال. لكن هيدي حلوة كثير. اف مصورها عكس التيار، عكس الصورة، عكس انت معلق على التيار اليوم. لكن هيدي باسكال بنوجه لها تحية. ونسيت ويلسون. اوكي كريستال حايك كمان صورة لكنيسة. هيدي تيريزيا صديقة لنا كمان. شو بعد في؟ سلام. سترونغ هولز عم نتمرن قبل كونسرت لبكره. و جو وابنه عم يتفرج علينا. جاد الصغير عم بيرتب. من هلا عم بيدربه، من هلا عم بيدربه على الموسيقى اكيد. ما بعرف شو عم. When he was on the cross you were on his mind. يعني وقت رب يسوع كان على الصليب انت او انت كنتوا بفكره. خلص الصور. لكن نشكر كل اللي عم يبعثوا على انستا. اذا بدهم يبعثوا بفوتوا لوين؟ عم ننقلك على الانستا. مني الك. مني الك. لكن فولو اس على مني الك انستا.